بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان آداب الدائن والمدين، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع المحاضرة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في دراسة مناد السبيل إلى باب القرض. وقبل أن يعني نتناول شرح فيما يتعلق بأحكام القرض، نقدم أولا بمقدمة فيها شيء من التفصيل عن بعض الأحكام المهمة التي تتعلق بالقرض. يقول الدكتور فضل إلهي: حرم الإسلام المرابا، لكن البشر لهم أحوال وظروف. قد يطالب شخص بالإنفاق تحت ضغط الظروف والأحوال، ولا يوجد لديه ما ينفق منه، كما يجد شخص أن جميع الفرص لكسب المال متاحة له، غير أن المال ينقصه. لم يتجاهل الإسلام تلك الظروف والأحوال، فشرع الاستقراض لكل من الإنفاق والاستثمار. يعني أنه يجوز أن يستقرض الإنسان، إما من أجل أن يستعمل هذا القرض في نفقة مثلا، أو أن يستعمله في استثمار لماله. ولم يقف عند تشريع الاستقراض، بل حث أصحاب الأموال على الإقراض ورغبهم فيه. ثم إن المقترض قد يستقرض ثم يماطل، أو لا يتمكن من رد المال إلى أصحابه، فيكون هذا سببا لسد باب الاقتراض في وجه الآخرين. لأن الشريعة تتعامل مع البشر بوصفهم بشرا، وتتعامل مع الواقع وليس مجرد نظريات تتعامل مع يعني الفروض. فالواقع أن بعض الناس قد يقترض ثم يجحد الدين، قد يقترض ثم يماطل حتى إن كان قادرا على السداد. فطبعا لو ترك الباب هكذا سوف يشح أصحاب الأموال في الإقراض، لأن حينما يلدغ من هذا الجحد عشرات المرات كل من يقترض منه يماطل أو يجحد أو يعني إيه ينكر الدين. ففي هذه الحالة أصحاب الأموال سوف يلجؤون، سوف يتذرعون بهذا إلى منع الإقراض على الإطلاق. يقول: لا أخذ أحدا بعد اليوم، لأنه رأى هؤلاء يأخذون أمواله ثم لا يردونها إليه. فلما كانت المماطلة أو جحود الدين أو إنكار الدين سببا أو يعني سببا من ذريعة من ذرائع توقف أصحاب الأموال عن الإقراض، فمن ثم أمر الإسلام بأداء القرض وشدد عليه، وقدم تشريعات أخرى لرد الأموال إلى أصحابها، حتى تبقى سنة الإقراض والاقتراض يعني موجودة تنفس عن كروبات المكروبين. وبهذا قدم الإسلام نظاما عظيما للقرض، لو أخذ الناس به سيكون له تأثير كبير في إنقاذ البشرية من النظام الربوي السائد في عالمنا المعاصر. أولا فيما يتعلق بالسند الشرعي للقرض. القرض من حيث مفهومه، أولا لغة: من قرض يقرض قرضا، فهو من باب ضرب يضرب ضربا، ومعناه القطع. القرض معناه القطع. يقول ابن منظور: القرض القطع، قرضه يقرضه قرضا، كما يقول الراغب الأصفهاني. القرض ضرب من القطع، وسمي قطع المكان وتجاوزه قرضا، كما سمي قطعا. قال الله تعالى: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تجوزهم وتتركهم إلى أحد الجانبين. واشتهر القرض عند الفقهاء بما يعطى لشخص حالا ليرد بدله أو مثله. هذا هو القرض عند الفقهاء، ما يعطى لشخص حالا يعني في الوقت الحاضر ليرد بدله أو مثله. يقول العلامة الشربيني: القرض معناه القطع، ويطلق اسما بمعنى الشيء المقرض، يعني هو مصدر بمعنى القطع، وأيضا يطلق على الشيء الذي يعني يستقرض على المال نفسه الذي يقترض، ومصدرا اسم مصدر بمعنى الإقراض، وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله، تمليك الشيء على أن يرد بدله. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في تعريف القرض: هو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليك إليه ليرد عليك مثله، إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى. ويسمى القرض قرضا لأن صاحب المال يقطعه من ماله، يستقطع من مالك لأنه يقطعه ويعطيك هذا الجزء. يقول الشربيني رحمه الله تعالى: وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله. ويسمى القرض سلفا أيضا، وأهل الحجاز يسمون القرض سلفا. ومعلوم أن السلف تطلق أحيانا ويراد بها السلم، وأحيانا السلف تطلق على القرض. مثلا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد، وقد جاء في الحديث، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب اللي هو باب السلم، لأن السلف يقال على القرض والسلم بيع من البيوع. وقد قررت السنة مشروعية الاستقراض والإقراض، فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم استقرض أكثر من مرة، منها ما روى الإمام النسائي عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. إنما جزاء السلف الحمد، الحمد يعني أن تثني على من أقررك وتجامله بكلمات طيبة وبدعوات صالحة، فهذا من المقابلة الإحسان بالإحسان. إنما جزاء السلف الحمد والأداء، وأداء الدين. وهذا الحديث حسن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستقرضون ويقرضون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فروى الإمام مسلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى تقاضى يعني طالبه به، طالبه بهذا الدين وأراده أن يقضي هذا الدين. تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. السجف يعني الستر، وقيل لا يسمى سجفا إلا إذا كان مشقوق الوسط كالمصراعين، يعني كالمصراعين، يعني كل سترة مشقوقة من النصف جزئين. حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه بيده هكذا، يعني أشار إليه بيده، يعني إيه؟ ضع عنه الإيه؟ النصف. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. قم فاقضه يعني قم فاقضي نصف الدين، فقد وضع عنك هذا النصف. وأما استقراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربه، فمنها ما روى الإمام الحاكم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تدان، كانت عائشة تستقرض، تكسب القرض، فقيل لها: ما لك والدين وليس عندك قضاء، ما لك والدين وليس عندك قضاء، ليس عندك مال تقضين به. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه لا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الحافظ الذهبي في التلخيص: صحيح. الشاهد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا اطلع من العبد على أنه ينوي أداء الدين فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بإعانته، بإعانته على أداء دينه. وروى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم قال: أرسل عمر رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستسلفه 400 درهم، فقال عبد الرحمن يعني لعمر رضي الله تعالى عنه: أتستسلفني وعندك بيت المال؟ أتستسلفني تستلف مني وعندك وأنت أمير المؤمنين والخليفة ومتحكم في بيت مال المسلمين كله، ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري، يعني إني أتخوف أن يجيئني أجلي. فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي. لكن إذا أخذها من بيت المال فإذا مات المسلمين يقول: نحن نسامح عمر، يعني اعفو عن عمر. يقول عمر: فأخشى يوم القيامة أن يعني تؤخذ من ميزاني يوم القيامة. قال له عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري. فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي. طبعا وصف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بالشح هنا وفيه شيء من التجوز، يعني لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان أحيانا يكون في شدة، لأنه كان يريد الحق دائما، أحيانا يكون في شدة في يعني عبارته. فلا ينبغي أن نقف عند كلمة شح، ولا تصور أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فعلا شحيح من أنه بخيل أو كذا أو كذا، لا، إنما ربما يكون قصد عمر رضي الله تعالى عنه الشح الذي إيه أحضرته كل نفس، وهي محبة المال ومحبة الإيه أن يعود إليه ماله الذي أنفقه. فهذا يطلق عليه الشح تجاوزا في سياق الذم، يعني لكن العبارة تؤخذ بجملتها. هل الأصل أن يستقرض الإنسان، أم أن الأصل أن ينعدم هذا الاستقراض؟ يقول الدكتور فضل إلهي: إلى جانب مشروعية الاستقراض في الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين. فقد روى البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمغرم هو الدين، فانظر كيف قرن المغرم بالمأثم، أن الدين قرنه بالإثم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. واضح؟ فهذا يعني مما يبين بشاعة الدين وشدته، لأن الدين قد يؤدي بالإنسان إلى أن يقع في الإيه؟ في أمر قال فيه بعض السلف: أمران لا يسلمان من الكذب، أمران لا يسلمان من الكذب: شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. شدة الاعتذار وكثرة المواعيد، يعني الإنسان إذا أراد أن يعتذر لا يبالغ في الاعتذار، لأن شدة الاعتذار عن شيء وقع أو تفريط وقع أو موعد لم يفي به أو أي شيء من هذا، كلما اشتدت درجة الاعتذار كلما كان عرضة يقع في الكذب. وكذلك كثرة المواعيد، كثرة الوعود والمواعيد أيضا مما يوقع الإنسان في الكذب. واضح؟ فيحذر الإنسان من هذين الأمرين: شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. الأمران كلاهما يتورط فيهما المستدين إذا عجز عن سداد الدين، يعطي موعدا سوف يسدد فيه، ثم موعدا ثم موعدا، وهكذا يكثر من الايه من المواعيد ولا يوفي بها فيقع في الكذب. كما انه اذا قابله صاحب الدين اخذ يسرد له العذر تلو العذر ويقسم ويحلف وكذا وكذا، فطبعا ايضا مع شدة الاعتذار لا يأمن ان يقع في الكذب. فالانسان يكون حذرا اذا اراد ان يعتذر او يعطي موعدا ان ينتبه لنفسه ولا يبالغ في ذلك حتى لا يتورط في الكذب. ولا شك أن الدين قد يؤدي إلى ارتكاب الكذب والخلف في الوعد، اللذين هما من صفات المنافقين كما هو معلوم في يعني الحديث. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أيعدل الدين بالكفر؟ تجعل الكفر مع الدين في مرتبة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. طبعا هذا يحمل على من استحل الدين أو أراد به المبالغة في التشنيع على الدين. لأنه جرى صاحبه إلى الكفر بالسخط وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال هذا يقودنا إلى أن نتساءل ما الأصل في الإسلام، الاستقراب أم عدمه؟ جاءت بعض الأحاديث كما نعلم وكما ذكرنا تدل على مشروعية الاستقراض والدين، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقيل المراد به ما يستدان فيما لا يجوز. الاستعاذة من الدين هي الاستعاذة من الدين، أن يستدين الإنسان فيما لا يجوز، أصلا يستدين في سبيل شيء لا يجوز شرعا أن يعني يشتريه مثلا، أو يستدين فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك. ويقول أيضا: ثم رأيت في حاشية ابن المنير لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائزا. المقصود من الاستعاذة إيه؟ غوائل الدين، عواقب الدين من خلاف المواعيد، من الكذب وإلى آخره. ويقول العلامة العيني رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث: قلت المغرم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في مباح، يعني هو أصلا اقترض في شيء مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه، لا يستطيع أن يسدد، فهو متعرض لهلاك مال أخيه، يعني هو استدان لكنه أعسر ولا يستطيع استدان، ففي هذه الحالة من المتضرر؟ صاحب الدين، لأن هذه الحالة هو يهلك ويضيع مال أخيه. أو يستدين وله إلى القضاء سبيل، غير أنه يرى ترك القضاء، أو يستدين من غير حالة طمعا في مال أخيه ونحو ذلك. فهذا كله من غوائل الدين التي يترتب عليها الإثم، فيقترن المأثم بالمغرم، ومن ثم تعوذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول هنا غير أو يستدين وله إلى القضاء سبيل، يعني يستدين ثم يأتيه مال بعد ذلك، والمفروض أن يسدد لصاحب الدين خاصة إذا حل الأجل، فهو يقول لا يعني يرى ترك القضاء ويشح بالمال على صاحبه. بل بعض الناس يعني إذا حل موعد سداد الدين ويكون عنده المال يقول لا أنا أستثمره في مشروع آخر ويأتيني بربح ثم أسدد هذا الشخص من إيه؟ من هذا الربح. طبعا هذا يعني الضرب من الأنانية قبيح. لماذا؟ لأنك إذا حل وقت الدين وأنت واجد وهذا الرجل أحسن إليك حينما تخلى عن هذا المال لفترة من الزمن إلى أن تتيسر أحوالك، فجاءك المال وصاحب الدين يعني إيه محتاجه أو يريده أو حتى لا يريده وهو مستحقه، ففي هذه الحالة من أولى بأن ينمي هذا المال؟ الأولى يعني أن تعيده لصاحبه يستثمره هو إن أراد، أما أن تقول أنا أستثمره وتماطل وتتهرب من السداد، تقول أسدده من الربح، فهذا من مقابلة الإحسان بالإساءة. على أي الأحوال يجب على المرء أن يتجنب الدين ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأنه يشين في الدنيا والآخرة ويعرض المستقرض للخطر. فقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تخيفوا أنفسكم، أو قال لا تخيفوا الأنفس. فقيل له: يا رسول الله وما نخيف أنفسنا؟ قال الدين. قال الدين، والمعنى لا تخيفوا أنفسكم بالدين بعد أمنها من الغرماء، وإنما كان الدين جالبا للخوف لشغل القلب بهمه وقضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته إلى تأخير أدائه، وربما يعد بالوفاء فيخلف، أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف فيحنث، أو يموت فيرتهن يحبس على هذا الدين. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. حرب يعني إذا انتهى الأمر به إلى أنه لا يسدد فتنشب الحرب بينه وبين صاحب الدين. لا يستدين الإنسان إلا بتوفر الأمور التالية: أولا سبب معقول ومشروع للاستدانة، ثانيا نية صادقة للأداء، ثالثا إمكانية وفاء الدين في المستقبل. ففيما يتعلق بالأمر الأول وهو أن لا يستدين إلا لسبب مشروع ومعقول للاستدانة، لأن المستقرض سيسأل يوم القيامة عن سبب استقراضه. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. وضيعة يعني أن تبيع الشيء بأقل مما اشتريته به. فيرد العبد ويقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق أصابته مصيبة، حرق يعني حريق أتلف ماله، وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله عز وجل: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنه اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسنته على سيئته فيدخل الجنة بفضل رحمته عز وجل. وقال الحافظ المنذري: رواه أحمد والبزار والطبراني وأحد أسانيدهم حسن. فواضح هنا يعني أن الإنسان المستدين يسأل يوم القيامة عن الدين إذا لم يسدده: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فلا شك أن المستدين يتعرض لمثل هذا. وهذا الرجل لو لم يكن له عذر كالذي ذكره من الجائحة التي أصابته فهو معرض للمحاسبة. أيضا ينبغي ألا تكون الاستدانة لأمر يبغضه الله تعالى ويكرهه، فإن الاستدانة لمثل هذه الأمور سبب الحرمان من نصرة الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. فطبعا هذا في حق من إيه؟ يعني يؤخذ من هذا الحديث أن من يستقرض لأجل أن يشتري مثلا شيئا يبغضه الله سبحانه وتعالى كخمر مثلا أو أي شيء محرم، يعني هذا مما يبغضه الله. ويلاحظ أن بعض المسلمين يستقرضون للإنفاق إسرافا وتبذيرا في بعض المناسبات لا يهتمون بنهي الإسلام عنهما، ولعل ذنبي الإسراف والتبذير يكبران ويتضخمان حينما يستقرض الشخص للإنفاق إسرافا وتبذيرا. يعني قد يقترض بعض الناس للإسراف والتبذير في وليمة مثلا ضخمة في أفراح أو كذا أو كذا، أو كما يحصل من الاقتراض في عمل الصدقات مثلا عند الموت للعزاء وكذا، فهذه مع مخالفتها للشرع اقتراض في شيء يعني إيه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا تسليم للمفخرة ونحو ذلك، أو خضوع عن العادات يعني والتقاليد. إذا اقترن الإسراف والتبذير، إذا اقترن أيضا بالإيه، يعني لو واحد من ماله يسرف ويبذر هو منهي عن ذلك، فما بالك إن كان يعني يسرف ويبذر إيه في مال غيره الذي اقترضه منه. إذن هذا فيما يتعلق بضرورة وجود سبب معقول ومشروع للاستدانة ويعني وعدم الإسراف أو التبذير. الأمر الثاني النية الصادقة للأداء، فلا ينبغي للشخص أن يستدين إلا وعنده نية صادقة للأداء. والذي يستدين وليس عنده عزم راسخ فهو يعرض نفسه لسخط الله تعالى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يقول الحافظ في شرحه: ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة، وفي الحديث الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا عاقبة المستدين الذي لا يريد الأداء. فقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو تارق، لقي الله وهو تارق ورياله ثقات. الشرط الثالث إمكانية وفاء الدين في المستقبل. الشخص المفروض أنه لا يستدين إلا عند الحاجة إلى ذلك، لكن إضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون استدانته في نطاق ما يرجى وجوده لديه في المستقبل حتى يتمكن من أدائه، يعني لا يقترف في شيء هو يعجز عن أدائه. ومن الأمانة والأمور الأساسية جدا في عند الاستدانة أن يكون الإنسان صريحا مع الشخص الذي يستدين منه، يبين له حالته بالضبط. إن كان لا يرجو يعني سيستدين ولا يعرف متى سيؤثر الله له، إيه ليس عنده مال يؤدي منه، فيكون صريحا ويقول له ذلك ولا يغره ولا يخدعه. واضح؟ فالإنسان لا يستدين إلا في الحدود المبلغ الذي يستطيع أن يؤديه في أجل معين إذا كان سوف تأتيه أموال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى، يعني متفرقة من قمشة مختلفة ولم مختلف، فيلبس ثوبا مرقعا خير له من أن يأخذ بأمانته. يأخذ بأمانته يعني إيه؟ يأخذ بما يظن الناس فيه أنه أمين، أو أمانته أنه يظن الناس من قدرته على الوفاء. لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته أو في أمانته ما ليس عنده، ما ليس عنده. فمعنى الحديث أن لبس خرقة بالية خير من الاستدانة إذا لم يكن لدى الشخص ما يرجو منه الوفاء. وفي هذا الصدد نقل ابن قدامة قول ابن أبي موسى حيث يقول: لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني لا يشغل ذمته بليل لا يقدر على وفائه. ما نطاق القرض؟ نطاق القرض واسع جدا، بحيث يجري في النقود والمكيلات والموزونات والحيوانات. يقول أبو العلامة أو البركات الدردير في تعريف القرض: إعطاء متمول من مثلي أو حيوان أو عرض في نظير عوض المتماثل صفة وقدرا للمعطى في الذمة لنفع المعطى فقط. كما يقول ابن حزم: والقرض جائز في كل ما يحل تملكه أو تمليكه بهبة أو غيرها. وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض دراهم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استقرض المكيلات والموزونات والحيوانات. أما استقراض الدراهم فقد يعني ثبتت في ذلك أحاديث، أما استقراض المكيلات والموزونات فقد روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استثلث النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار 40 طاعة، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، فأعطاه 80. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض تمرا من خولة بنت حكيم رضي الله عنها. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: استاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من أعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة، وتمر الذخيرة العجوة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يلده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي، حول الأخوة الأعرابي غالب عليهم الجهل طبعا والجفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجزائر أو الجزور بوسق من تمر الذخيرة، الذخيرة اللي بيدخر يعني تمر العجوة. فرجع البيت ليحضر له التمر فلم يجده، فخرج إليه فقال له: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغدراه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أو أحد الرواة: فنهنها الناس، الناس همهمت وغضبت طبعا، كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغدراه؟ فنهنها الناس وقالوا قاتلك الله أتهذر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجد. فقال الأعرابي وغدرا فنهنها الناس وقالوا قاتلك الله أتغذر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. فلما رآه لا يفقه عنه، هو الأعرابي كل همه أنه عايز المال فمش مستعد أن يفهم العذر يعني، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خولة بنت حكيم ابن أمية فقل لها إن كان عندك وثق من تمر الذخيرة فأتلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل قالت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به فأوفه الذي له. قال فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله الموفون المطيبون أو المطيبون. قال الهيثمي رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح هذا. وقد أجمع العلماء على أنه يجري القرض في المكيلات والموزونات، فقد ذكر الإمام ابن خدامة يجوز قرض المكيل بغير خلاف. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وأما استقراض الحيوانات فقد روى الإمام مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية. استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني ناقة مختارة رباعيا، يعني إيه ما أتى عليه 6 سنين ودخل في السابعة حيث طلعت رباعية. فقال أعطيه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء، إن خير الناس أحسنهم قضاء. يقول النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث جواز الاقتراب والاستدانة، وفيه جواز اقتراب الحيوان. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه بابا بقوله باب استقراض الإبل، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بعيرا. قال الحافظ وفيه استقراض الإبل ويلتحق به جميع الحيوانات، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك الثوري والحنفية. لم يقتصر الإسلام على مشروعية القرض، بل حتى المسلمين على الإقراض وأرشدهم إلى المعاملة الحسنة مع المقترضين، بما أن القرض فعل خير لأن فيه تفريجا عن المسلم وقضاء لحاجته وعونا له، والإسلام يحث على هذا كله. يقول الشوكاني وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد ساقته شاملة له. وأما عمومات الأدلة فهي كثيرة، منها قول الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولا شك أن هذا القرض من خير. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لما نقول الترغيب في الإقراض يبقى الحكم المأخوذ هنا إيه؟ استحباب إيه؟ استحباب الإقراض ولا الاقتراض؟ الإقراض يعني هذا يقل من للمقرض، هذا يقرض المال، فهذا يستحب أن يقرض الآخرين. طيب ماذا عن الإقراض؟ جائز أو مشروع؟ من هذه العمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفث عن مؤمن، أي أزال، من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا رواه مسلم. يقول النووي وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإفراض خاصة ببيان ثواب الإفراض، فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التلف يجري مجرى شطر الصدقة، إن التلف يجري مجرى شطر الصدقة. وهذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. كما ورد في حديث آخر أن التلف مثل الصدقة قبل حل موعد الدين ومثليها بعدها. فقد روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معترا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول: من أنظر معترا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معترا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معترا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، قبل أن يأتي موعد الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. ففي الرواية الأولى بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن التلف يجري مجرى شطر الصدقة، وفي الرواية الثانية بيّن أنه إما مثل الصدقة وذلك قبل حل موعد الدين، أو مثليه وذلك بعد حل موعد الدين. وهذا يقودنا إلى أن نسأل: هل القرض أفضل أم الصدقة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، أيهما أفضل، القرض أم الصدقة؟ ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الصدقة على القرض، كما ذهب آخرون إلى تفضيل القرض عليها. يقول الإمام الشربيني الخطيب رحمه الله، وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أقرض مسلما درهما مرتين كان له أجر صدقة مرة. فإن قيل يعارض هذا ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. أجيب بأن الحديث الأول أصح، لأن هذا تفرد به خالد بن يزيد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين. يقول الدكتور فضل إلهي حفظه الله: لكنني أرى والله أعلم بالصواب أن في الموضوع تفصيلا. نجد في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له قبل حل موعد الدين بكل يوم مثله صدقة، وبعده مثليه صدقة. وهذا الحديث كما قال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن القرض يجري مجرى شطر الصدقة، فلم يذكر صلى الله عليه وسلم هل هذا قبل حل موعد الدين أو بعده. فلو حمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ما قبل حل موعد الدين، يبقى ما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه من ثواب مثلي الصدقة بعد حل موعد الدين ثابتا من غير معارض، وإنما بقي التعارض بما ورد من ثواب مثل الصدقة قبل حل موعد الدين. وإن قلنا إن الثواب المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الثواب في كلتا الحالتين قبل حل موعد الدين وبعده، فيبقى التعارض بين الحديثين بكامله. ولعل الوجه الأنسب للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع هو أن التفاوت في الثواب هو بحسب اختلاف نيات المقرضين وبحسب تعاملهم وتسامحهم في الاقتضاء، وهو ما قاله الشيخ عبد الغني. فلعل هذا باختلاف نيات الأشخاص واعتبار التسامح في الاقتضاء وغيره. هنا بحث أيضا في نفس هذه الجزئية عن الدكتور نزيه حماد في كتابه عقد القرض في الشريعة الإسلامية، يقول: اختلف الفقهاء في المفاضلة بين القرض والصدقة، ففرح بعضهم بتفضيل القرض على الصدقة، يعني ثواب القرض أفضل من ثواب الصدقة، لما روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرض الشيء خير من صدقته. ولما روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال الفرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. ابن عمر رضي الله عنهما وعلل ذلك بأن الصدقة إنما يكتب أجرها حين التصدق، والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض. الصدقة يكتب أجرها فورا بمجرد أن تصدق يكتب الأجر، أما القرض فيظل يكتب الأجر ويستمر ما دام المال عند المقترض. هذا هو وجه تفضيل القرض على الصدقة. قال ابن حجر الهيثمي لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة المرة. ومن ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة، وكذا قال ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم. وقال الهيثمي ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة، يعني متى تكون الصدقة أفضل؟ إذا ما وقعت في يد محتاج، والقرض في يد محتاج. إذا كان الصدقة وقعت في يد محتاج والقرض أيضا في يد محتاج، ففي هذه الحالة أيهما يكون أفضل؟ الصدقة. الصدقة، لأن طبعا لما تعطي الصدقة لشخص محتاج فهو غير قادر على الوفاء، ولما تعطي القرض لشخص محتاج واضح فأنت بتبذل له المال مقابل أنه سيرده، الحقيقة لا تطلب أن يرد، لا تؤمل أن يعيده إليك لأنه صدقة. فهنا إذا كان كل من الصدقة والقرض متوجها إلى شخص محتاج ففي هذه الحالة الصدقة تكون أفضل. ويدل عليه الحديث الثاني طبعا مع ضعفه، هو حديث إيه؟ يا جبريل ما بال الفرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل عنده، ممكن السائل يسألك وهو عنده مال، لكن الفرض غالبا لا يستقرض إلا من حالتنا. وعليه ينتج من ذلك أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. حقيقة عبارة يعني مركزة جدا وقوية، بيقول إن الذي يقع منهما يعني صدقة أو قرض في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. طيب إذا وقع منهما، لنفرض القرض مثلا، قرض لمحتاج أفضل من إيه؟ من صدقة لغير محتاج. طيب صدقة لمحتاج أفضل من قرض لغير محتاج، واضح؟ فهذا معنى عبارته الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. وعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة والخبر المقتضي لأفضلية القرض. أما إذا وقع كل بيد محتاج أو بيد غير محتاج فظاهر أن الصدقة أفضل إذ لا بدل لها بخلاف الفرض، وهذا هو الذي يتجه في هذا المحل. ثم نقل عن البخيلي قوله في هذه المسألة الصدقة والفرض يختلف التفضيل فيهما باعتبار الأحوال، فإذا علم احتياج الفقير ونحوه فصدقة التطوع عليه أفضل من الفرض له أو لغيره، وإذا لم تعلم حاجته وإنما أعطيت السائلة وأنت شاك في حاله وآخر طالب لفرض نظير ذلك ولا يعلم من حالهما اختلافا إلا مجرد الطلب، فهنا يفضل الفرض على الصدقة ممثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب الفرض. إن الغالب هنا إن الإيه؟ المقترض يقترض من حاجة، لكن السائل قد يسأل وعنده مال. وعلى هذا ينزل حديث أنس السابق. هذا بالنسبة لحال الآخذ، وأما بالنسبة لحال المعطي، يعني هذا بالنسبة عن إيه؟ مفضلة بين الصدقة والقرض على أساس حال الآخر هل هو محتاج أو غير محتاج. أما بالنسبة لحال المعطي الذي خرج عن الشيء لله تعالى فحاله أفضل من حال المقرض. بالنسبة للمعطي نفسه الذي خرج عن الشيء لله تبارك وتعالى فحال المعطي اللي هو متصدق أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه، وإنما هو طالب رده، لأن المقرض بيطالب المستدين بإيه؟ بالرد. فإذا أقرضه مرتين كان حاله في ذلك كحال المتصدق نظرا إلى أنه راغب في إقراضه، فحاله في الأول اقتضى حصول نصف أجل الصدقة، وحاله في الثاني اقتضى حصول النصف الثاني. فالإسلام عند الترغيب في الإفراد بل شرع عديدا من الضوابط والأداب للتعامل مع المدينين، منها إنذار المعتر، فقد أمر الله تعالى أصحاب الحق بإعطاء المعتر مهلة حتى يجد ما يفي به دينا. يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول الحافظ الغرناطي رحمه الله تعالى: حكم الله للمعتر بالإنذار التأجيل إلى أن يوسف، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. ما معنى قوله وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه؟ أي قبل الإسلام كان إيه؟ يباع في الترف يعني في الدين الذي عليه. أما في هذه الشريعة تنظر إلى رفع هذه الأثار والأغلال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كما حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمين على إنذار المعتر، وذلك ببيان فضل الإنذار، فبين أنه سبب لاستجابة الدعوات في الدنيا والنجاة من كرب يوم القيامة. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرد عن معتر. من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرد عن معتر. كما بين صلى الله عليه وسلم أن الله سيظل منذر المعتر في ظل عرشه، فقد روى أبو قتادة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينذر معترا. ليس هذا فحسب، بل سيكون من أوائل الذين يستظلون في ظل الله يوم القيامة. فقد روى أبو اليسر رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معترا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه، يقول: مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله، ويخرق صحيفته، يعني يمزق الاتصال أو الشيك أو الكبيال أو كذا. كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأن الله سيقي منذر المعتر ورابع الدين من فيح جهنم. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا: فأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض، يعني أشار إلى الأرض، من أنظر معترا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على حسن التقاضي، حيث أمر صاحب الحق بالامتناع عن كل ما لا يحل وقت مطالبته حقه. فروى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلب في عفاف واف أو غير واف، يعني أن يطلبه بالمعروف وبلسان عفيف ولا يؤذي صاحب الدين بأي عبارة لا يعني لا سبيل. كما حث صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة وترك التضييق على الناس في المطالبة، وذلك بدعائه للمتسامحين في البيع والشراء والاقتضاء. فقد روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى يعني إذا إيه؟ أراد أن يستوفي الدين. والسمح هو الجواز، يقال سمح بكذا أي جاز، والمراد هنا المساهلة. يقول الحافظ: وفيه الحظ على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو عنهم. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أفضل الناس وخيرهم، فقد روى الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم قام خطيبا، فذكر الحديث إلى أن قال: ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء وسيء الطلب. والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا يختص بالمدين المعتر، بل شامل له وللموسر، كما هو واضح من الأحاديث التي ذكرناها. أما المعتر فإلى جانب هذا من حقه أن يعامل معاملة خاصة مراعاة لعسرته. من هذه الأداب أيضا أدب وضع الدين، فلم يقف الإسلام عند الحكم بإنظار المعسر والحث على حسن التقاضي، بل رغب في إسقاط الدين عنه كلا أو بعضا. يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال القاضي أبو سعود: ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم كلا أو بعضا على غرمائهم المعسرين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على وضع الدين عن المعسر. إلى جانب هذا ثبت أنه حض بعض المقرضين شخصيا بوضع الدين، كما روى الإمام البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. وهذا إيه نوع من إيه من الشفاعة، هذا نوع من الشفاعة. فيؤخذ من الحديث أيضا جواز الشفاعة عند صاحب الحق في وضع الدين، ولذلك ترجم له البخاري باب الشفاعة في وضع الدين، وذكر هذا الحديث، وذكر حديث جابر رضي الله عنه: أصيب عبد الله رضي الله عنه أباه يعني، وترك عيالا ودينا، وطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا. أيضا هنا يعني بعض المواقف تعامل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المعسرين بهذه السماحة، منها ما رواه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق، كان يطلب رجلا بحق يعني كان يتتبعه ويسأل عليه حتى يستوفي منه دينا مثلا، فاختبأ منه فقال: ما حملك على ذلك؟ يعني ماذا اختبأ؟ ما حملك على ذلك؟ قال: العسرة. قال يعني العسرة يعني أني معسر ما عندي مال. فاستحلفه على ذلك، جعله يحلف أنه فعلا المتعسر يعني. فاستحلفه على ذلك فحلف، فدعا بصكه، دعا بإيه؟ بصكه إصال يعني، فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة. وروى عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموتوا كنا نغتنم فرصة وجودهم ونتعلم منهم، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، ضمامة يعني رزمة، رزم أوراق مضمومة بعضها إلى بعض، ومعه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وهي الشملة المخططة، البردة والمعافري نوع من الثياب يعمل بقرية يعني تسمى معافر، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب، يعني علامة وتغيرا. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال. طبعا ممكن حد يتصور أن الحرامي معناه الحرامي يعني بيشتمه لأنه ما لم يسدده، لا، الحرامي نسبة لإيه؟ إلى بني حرام، إلى بني حرام قبيلة. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي بفتح الحاء والراء نسبة إلى بني حرام مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، جفر يعني قارب البلوغ، وقيل هو الذي قوي على الأكل، وقيل ابن 5 سنين. فخرج علي ابن له جفر فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. الولد سكن على أبيه. قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي قد علمت أين أنت. فخرج فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. هو اختبأ حتى لا يقع في الكذب خوفا من أن يقع في الكذب أو يعد فيخلف، فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في الحل، فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، وهذا الحديث رواه مسلم. هكذا كان المؤمنون في إنظارهم للمعسرين ووضع الدين عنهم. ويعني هذا بلا شك باب الفتح، باب الدين الحسن أو القرض الحسن مما يسد يعني الذرائع إلى الوقوع في الربا. على الجهة الأخرى لما رغب الإسلام في الإقراض لم ينفل الجانب الثاني، صحيح في ترغيب في الإقراض وفي الإمهال وفي إنظار المعسر وفي العفو عنه إلى آخره، لكن في نفس الوقت في الجانب الآخر وهو أداء الدين لم يتساهل الإسلام فيه، لأن المدينة إذا تساهل وما طال في أداء الدين سيكون هذا سببا لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض، وفي هذا حرمان كبير للمجتمع الإنساني من فوائد القرض. فأمر الإسلام بأداء الدين وحث على حسن القضاء وحرم المماطلة، وامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من ترك دينا، وخوف من أثر الدين في عاقبة المدين. فالدين أمانة في رقبة المدين وهو مأمور بأدائه، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وروى أبو ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أبصر أحدا جبل أحد، قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين، إلا دينارا أرصده لدين. فهذا فيه الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه. أيضا حث على حسن القضاء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر وهو أحد الرواة وراه قال ضحى، فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. طبعا هل هذا ربا؟ لماذا؟ لأنه ليس مشترك، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء في ترغيب إنك ترد الشيء بأحسن منه، ترد الدين بأفضل، فهذا من حسن القضاء. لكن الربا لابد أن يكون إيه؟ مشروطة. وعن عطاء بن يعقوب قال استتلف ابن عمر رضي الله عنهما مني 1000 درهم فقضاني أجود منها، فقلت له إن دراهمك أجود من دراهمي، قال ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي. كذلك حرم الإسلام المماطلة، يقول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما وجه الدلالة هنا؟ لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون من إيه؟ من المقرض إنه يخليك تدفع أكثر من رأس المال اللي هو الربا، ولا تظلمون صاحب الإيه؟ الدين أو المقرض، يعني لا تظلمونه بأنكم إيه؟ تماطلوه أو لا تسددوا له دينا أو تبخسوه ماله. فهذه الآية لا تظلمون ولا تظلمون تدل على أن الغريب مثلا امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما. يبقى أي إنسان مستدين غريب امتنع عن أداء الدين وقد حل أجله وهو قادر على السداد فهو داخل في هذه الآية موصوف بإيه؟ بالظلم، فهذا ظلم. والله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم، لكم يعني حقكم أن تأخذوا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذا كنتم أنتم أصحاب رأس المال لا تظلمون الآخرين بإيه؟ بالزيادة الربوية، ولا تظلمون لأن لكم رؤوس أموالكم، فمعناها إيه؟ يعني لابد أن تؤدى رؤوس الأموال إلى صاحب الدين، فجعل له المطالبة برأس ماله، وإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. فقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون يدل على أن من عليه رأس المال بالامتناع من أداء رأس المال إليه ظالم، كما أنه بطلب الزيادة ظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، الغني الذي يجد مالا يسدد به ويماطل ويتهرب لا يأتي فهذا ظالم، طبعا بخلاف الايه العاجز، مماطلة العاجز يعني ايه لا تدخل في هذا المعنى. واستنباطا من هذا الحديث مطل الغني ظلم، قرر جمهور العلماء ان المماطل بمماطلته يصير فاسقا وترد شهادته، إلا أنهم اختلفوا هل يصير فاسقا بمطله مرة واحدة أو لأكثر من مرة. يقول العيني في الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يعد فعله كبيرة أم لا، فالجمهور على أن فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، يعني يتكرر منه ويصير عادة عنده، ورد عليه السكي في شرح المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حجت أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وإنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بأداء الدين لبيان تأثيره الشديد في عاقبة المدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني يكون دفن وعليه دين ولا يؤدى عنه هذا الدين، ففي هذه الحالة لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، يعني لو كان مستحق دخول الجنة يظل محبوسا ما ينعم إلى أن إيه يؤدى عنه الدين. فطبعا يعني بالذات لو إن إنسانا مات أبوه مثلا أو أخوه في الله أو كذا ويعلم أن عليه دينا ينقل الدين إلى ذمته ويقول أتحمل أنا ذلك الدين، حينئذ خلاص ما يكون على الميت شيء، إذا تحمل هو سدده والتزم أنه يسدده عنه فيعتقه بذلك ولا يتعرض لهذا الاحتباس وهذا الامتهان. واضح؟ فمما يؤسف له أن أحيانا الأولاد يعني يتلهون بتقسيم الميراث وبكذا وكذا ولا يبالي أحد منهم ولا يفكر في أن إيه؟ في أن ينقذ أباه بأن يسدد عنه الدين. فيجب أن يكون لك اهتمام شديد بأمر الدين، ومن الإحسان إلى الميت أو الوفاء للأخ المسلم أنه إذا كان عليه دين إما يتحمله وإما يؤديه عنه، هذا نوع من الإحسان. فمعنى كون نفسه معلقة أن صاحب النفس المعلقة لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، حتى لو أن الشخص المدين استشهد في سبيل الله تعالى فشهادته لا تؤهله لدخول الجنة إلا إذا كان بريئا من الدين. فقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مخبر غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. فقوله إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، إنما يكفر حقوق الله تعالى. ولذلك لابد من الاهتمام الشديد بحقوق الآدميين. بعض الناس خاصة من له تعاملات تجارية أو شيء من هذا لا يكتب ماله ولا ما عليه واضح، وبالتالي قد يكون للناس عليه حقوق واضح وما سجلها ولا أثبتها في ورقة، ويقول أنا واثق فيه وهو واثق فيه إلى آخره. طبعا هذا كلام غير منضبط، لابد أن تكتب هذه الحقوق، أو إذا كان عليك ديون لأحد تكتب وتثبت هذا حتى يسهل على أولادك من بعدك أن يعني إيه يعتقوا رقبتك ويفكوا حبسك عن طريق أداء هذه الديون. واضح؟ فلابد الاهتمام الشديد بإيه؟ بحقوق الناس، يعني حتى الشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب الذي أخطأت أنت فيها في حق الله، لكن حقوق الآدميين لا، ما تكفرها. فلذلك ينبغي الاهتمام الشديد بحقوق الناس، تدوينها والإشهاد عليها وإخبار الأقارب المحيطين به بأنه عليه دين لفلان كذا وكذا، ويثبت هذا يعني أوراق موثقة حتى لا تضيع حقوق الناس بموته. روى الإمام النسائي عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الدين ببيان تأثيره الشديد في عاقبة المدين. لم يقف الإسلام عند حث المدينين على أداء الدين، بل شرع تشريعات لاسترداد أموال الدائنين منهم. يعني لا يترك الأمر فقط لضمير الناس وتقواهم، وإنما لابد أن يضبط بإجراءات فعلية، حتى كما قلنا بهدف إيه؟ عدم سد الذريعة إلى شيوع ظاهرة الإقراض وتعاون الناس وتكافلهم فيما بينهم. فمن هذه الإجراءات القيود على حرية المدين، فقد يستدين شخص فتكثر الديون حتى تزيد على ماله ولا يجد ما يؤدي جميع ديونه، كما يكون هناك أشخاص يستدينون ولا يرغبون في رد ما استدانوا. فشرع الإسلام قيودا على حرية هؤلاء وأولئك، سواء الشخص الذي يستدين ولم يصبح عنده شيء يسدد به، أو الشخص الذي يستدين وهو ناوي الخيانة. ونحن عارفين الركود الاقتصادي اللي احنا بنعاني منه الآن كله سبب ايه؟ هؤلاء النصابين والنصوص ان هو ياخدوا بالملايين. طبعا ان اموال البنوك اصلا جايه من الربا، فحرام تنزع منه البركه، فيسلط الله عليه ايضا ايه؟ ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من الظالمين جميعا. واضح؟ فالذي يحصل ان هذا مال يستثمر على اساس من حرب الله ورسوله بالربا، فياتي يسلط الله عليه ايضا من ايه؟ من يعني يرينا مصداق قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الثمرات. ملايين او مش ملايين، دي مليارات ياخذها الجماعه اللي هم المعروفين اللي بيتكلموا عليهم دول، وكل واحد يعني ايه يستولي على هذه المبالغ الفلكيه ويفر الى الخارج، وبعد بره بقى يعملوا له غسيل الاموال وانتهى الامر على كده. من الذي يدفع الثمن؟ طبعا الناس المطحونون يعني. فالشاهد يعني ان هذا من شؤم الربا ان يسلط الله عليه من يكون يعني ابتلاء عليه مصداق قوله تعالى: يمحق الله الربا. يمحق الله الربا، لا يمكن ان يكون في الربا بركه او منفعه. فيعني شرع الاسلام قيودا على حريه الفريقين، الفريق اللي هو استدان ولا يجد ما يسدد، او الذي استدان وهو ناوي انه ايه لا يسدد. واضح؟ فمن تلك القيود الحجر على المدين، فالشخص الذي تكثر عليه الديون وتزيد على ماله يمنعه الحاكم من التصرف في ماله، ويعرف هذا في الفقه الإسلامي بالحجر. يقول ابن قدامة: الحجر هو في الشريعة منع الإنسان من التصرف في ماله. ويقول النووي: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء. يعني لو الغرماء خصموا القاضي الشرعي، فالقاضي يحكم عليه بالإيه؟ بالحجر. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه لأجل الديون التي تراكمت عليه. فقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، يعني باع هذا المال من أجل أن تسدد أموال المقترضين. والحديث الدليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه. ولو تصرف المحجور في ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا مات وترك مدبرا، أنه أن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موته، وترك مدبرا ودينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه ب800. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. ولو تصدق مثل هذا الشخص المحجور عليه تكون صدقته مردودة عليه، لأن أولى بدل ما يصدق يسدد أصحاب الديون. يقول البخاري باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين حق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. سبب رد الصدقة أن قضاء الدين واجب والصدقة تطوع، ومن أخذ دينا وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دخل تحت وعيد من أخذ أموال الناس أتلفه الله تعالى. هذا هو الإجراء الأول، الحج على المدين. الإجراء الثاني حبس المدين، فقد يماطل الشخص الذي لديه ما يكفي لأداء الدين لكنه لا يريد أداءه. يعني هي في ناس عندها هذه الهواية، عندهم هواية أن يأخذون أموال الناس عن طريق الدين ثم لا يريد على الإطلاق أن يسددها. قرر الإسلام لمعالجة هذا أن المماطل يعرض نفسه لعقوبة الحبس. فروى الشريد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد لي المماطلة والتهرب، يعني يحل عرضه أن المظلوم يجوز له أن يغتابه ويشتكيه وعقوبته. قال الحسن أو قال سفيان عقوبته الحبس. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال نقل البخاري عن سفيان أنه قال عقوبته الحبس. وعرضه يعني شكايته، عرضه شكايته يعني لك أن تشتكيه ولا حرج في ذلك. ويقول العيني واستدل به على مشروعية حبس المديون إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له، لأنه ظالم حينئذ والظلم محرم وإن قل. وذكر الحافظ بن أبي شيبة أن شريحا أمر بحبس شخص لم يؤدي الدين. وذهب بعض العلماء إلى جواز حبس كل مماطل معترا كان أو مترا، والقاضي شريح مع الذين يرون هذا الرأي. وذهب جمهور العلماء إلى أن حكم الحبس خاص بالموتر المماطل، أما المعتر فله حق الإنذار. يقول الخطابي وفي الحديث دليل على أن المعتر لا حبس عليه، لأنه أباح حبسه إذا كان واجدا لي الواجد، فإذا لم يكن واجدا فإن كان معترا لا يأخذ حكم الحديث، لأنه أباح حبسه إذا كان واجدا والمعدل غير واجد فلا حبس عليه. وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء والمعدل، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك لا حبس على المعتر، إنما حظه الإنذار تأديب. ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسرة فلا يحبس، ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحبس. الإجراء الثالث منع المدين من السفر. فقد بين الفقهاء أن لصاحب الحق منع المدين من السفر إذا كان في سفره خوف ضياع حقه. يقول الخرقي رحمه الله من أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، يمنعه من السفر إذا كان سيسافر وعليه هذا الحق الذي يستحق قبل مدة السفر. يقول الإمام ابن قدامة وجملة ذلك أن من عليه الدين إذا أراد السفر وأراد غريمه منعه نظرنا، فإن كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في سفر ودينه يحل في المحرم أو في ذي الحجة فله منعه من السفر. لما عاد الدين هيجي عليه هو ايه مثال، لان عليه ضررا في تاخير حقه عن محله، مش يسافر والثاني بقى ايه يعني يخبط راسه في الحيطه هيتصرف هيجيبه منين. فلذلك الشريعه ترى ان الغريب لو له ان يمنعه من السفر ما دام الاجل ياتي في اثناء ايه حتى لو كان السفر للحج، فان اقام ضمينا مليئا او دفع رهنا يفي بالدين عند المحل فله السفر لان الضرر يزول بذلك. واما ان كان لا يحل الا بعد محل السفر، مثل ان يكون محله في ربيع وقدومه في صفر نظرنا، يعني ايه يعني هو مسافر معاد الزين بيكون في شهر ايه ربيع وهو يرجع في ايه في صفر، من الاول صفر والربيع صفر طبعا اولا ثم ياتي ربيع، فالمحل الزين في ربيع وهو يقدم قبله في شهر صفر، هل نبادر نقول لا خلاص يسيب ويسافر؟ لا، ننظر في طبيعه السفر. فان كان سفره الى الجهاد فله منع حتى لو كان هيرجع معاد رجوعه قبل ايه معاد الدين. ليه؟ لان السفر ده فيه مخطره، ما دام خرج للجهاد يبقى يتعرض للايه القتل والشهاده. يقول فان كان سفره الى الجهاد فله منعه الا بضمين او رهن، لانه سفر يتعرض فيه للشهاده وذهاب النفس فلا يامن فوات الحق. وان كان سفره لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي انه ليس له منع، وهو احد روايتين عن احمد، لان هذا السفر ليس باماره على منع الحق في محله، فلم يملك منعه منه كالسفر القصير وكالسعي الى الجمعه. قد يستدين الشخص ويرغب في اداء الدين ويبذل جهده لذلك لكنه لا يجد ما يفي لدينه. هذا الانسان يعالج الاسلام وضعه فيحث الدائن على انظاره ووضع الدين عنه، ومن جانب اخر تفتح له فرصه للحصول على مساعده لرد الدين من قبل المجتمع الاسلامي والدوله الاسلاميه. الشريعه كما جعلت الذين ركبهم الدين ولا يستطيعون الوفاء جعلهم من الايه من المستحقين للصدقات الزكاه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالغارمون هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، اللهم إلا من الدان في تفاهم فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه. فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين. وقال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعه فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فلم تغطي الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. خذوا ما وجدتم، قال أي نوع أي أموال خذوها وليس لكم إلا ذلك، هنعمل إيه؟ ما لكم إلا الموجود. وهذا رواه مسلم. يقول النووي وفيه التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه الدين والحث على الصدقة عليه. فإذا قدم الإسلام أيضا للمدين العاجز عن أداء الدين فرصة للحصول على ما يعينه على أدائها من قبل إخوانه المسلمين. ليس هذا فحسب، فلم يقتصر الإسلام على حث المحسنين على مساعدة المدينين وفرض نصيبهم في الصدقات، بل قرر أن من مسؤوليات الدولة الإسلامية مساعدتهم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. يقول ابن حجر الراجح أن هذا الحكم مستمر في ولي أمر المسلمين، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج أعطياته، فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال من شدة البركة، كل الناس أعطيت عطاء عطاء السنوي هذا وبقي مع ذلك في بيت المال مال، فكتب إليه أن أنظر كل من ادان في غير سفه ولا ترف فاقض عنه. لكن ليس لكل احد اكل اموال الناس باسم القرض ثم بعد ذلك يعني ايه يذهب الى بيت المال ليؤدي هذا الدين، لابد من شروط حتى يكون مستحقا لان يعانى من بيت مال المسلمين. الشرط الاول وجود سبب معقول ومشروع للاستدانه، يعني لا يستدل الاسراف ولا بالتبذير ولا شيء محرم، فلابد من سبب معقول وسبب مشروع. ثانيا لابد من بذل الجهود من المقترض لاداء الدين، يعني مش يتصفل ويتوكل على انه يتوكل يعتمد على ان البيت المال هيسدد عنه، لا لابد هو ان ايه يبذل وسعه في سداد الدين. فبعد كل المحاولات اذا لم يستطع حينئذ يعامل بيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل من امتي دينا ثم جهد في قضائه، ثم جهد في قضائه ثم مات قبل ان يقضي فانا ولي، لانه ما قصر جهد في قضاء حاول بكل ما يستطيع ان يقضي. الشرط الثالث وجود الاموال في بيت المال، الشرط الثالث وجود الاموال في بيت المال، لان الدكتور يقول ايه قال من توفي من المال فترك دينا فعلي قضاؤه، متى؟ لما فتح الله عليه الفتوح، اذا كان هناك الميزانيه تسمح في بيت المال حينئذ يسدد يعني دينا. من هذه الاشياء ايضا هذه التشريعات ان التركه لا توزع الا بعد استخراج الايه الدين. انا اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.